أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين ويا أمان الخائفين ويا ملاذ اللائلين يا سند من لا سند له يا عبد من لا عبد له يا أنيس المستوحشين يا أمان الخائفين صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا وأبطل يا ربنا كل سحر وأبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا منان أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم ومن حولهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا سحر الأقارب والأصدقاء والمعارف والعمال والخادمات أبطل يا ربنا كل سحر مما كان أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان أبطل يا ربنا سحرا قويا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا كثيرا يتجدد ويتشدد بالليل والنهار وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا مما تربط من آثار السحر والحسد والعين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين على الدين أثر على الدين أثر على الدين قصر على الدين أثر على الدين قصر على صلاة وصلاح. أبطل أثر حسد وعين أثر على دين قويم وخلق حسن أثر على صحة وعافية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا عجيبا وغريبا وقويا وشديدا وعظيما أبطل ما على الدين والأخلاق وعلى الأعمال الصالحة وعلى الأعمال الصالحة يكرهها ويضيق الصدر منها ويعجز الجسد ويمرضه عند فعلها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي دينا قويما وخلقا حسنا وقلبا سليما وروحا زكية وروحا تقية وروحا صفية بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد والجسد الراكع والجسد الساجد لك يا ربنا وحدك لا شريك لك بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي القلب والصدر والفكر بسم الله أرقي البطن والفرج بسم الله أرقي الدم والعظم والمفصل الدم والعظم والمفصل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق لعلى خلق عظيم أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة فتبارك الله على دين قويم وخلق حسن على دين قويم وخلق حسن وتدبر يا ربنا وقطع يا ربنا ومزق يا ربنا من يسول للمعصية من يسول للمعصية من يسول للمعصية من يقرب المعصية ومن يؤثر عليه ومن يؤثر عليه بشرب الدخان عليك بمس الظالم يؤز على المنكر أزا يؤز على المعصية أزا اقطع يا ربنا دابرة ونج عبدك وأمتك يا مولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ألا لله الدين الخالص طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فتبارك الله على سعادة الطاعة فتبارك الله على انشراح العبادة على انشراح الصدر عند العبادة وعند فعل طاعة وعند نفع المسلمين فتبارك الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله على دين قويم وخلق حسن وعلى قول طيب مبارك سديد فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وعطيتهم وأطل حسدنا عليهم وفيهم وبينهم أطل يا ربنا أثر السحر مأكول ومشروب مدفون ومرشوش ومذرور أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيود بين الزوجين عظيما بين الزوجين قديما على البغض والتفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقيكم من أثر عظيم من أثر سحر مكتوب ومنفوذ ومعقود بسم الله يرقيكم من سحر عظيم من السحر الأحمر من السحر الأزرق من السحر الأسود من السحر الأبيض بسم الله يرقيكم من حسد من حسد وعين أثر على الدم أثر على العظم أثر على المفصل فضل يا ربنا هذا الأثر فضل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون ألا لله الدين الخالص إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فتبارك الله على دين قويم وخلق حسن وسمت وسيم الصالحين والصالحات في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فتبارك الله رب العالمين. اللهم اقض يا ربنا الصحة العظيمة والحسد والحقد الدفن عليهم. اقض يا ربنا أثر حسد وعين فيهم وعليهم. اقض يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقاد من قلوبهم وصدورهم ورؤوسهم. اللهم إني أسألك يا ربنا وفاقا بينهم يا ربنا وحفظا منهم يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن الله سيبطله إن الله قادر. فيها عين جارية. أقول يا ربنا أثر عين حاسدة عاقدة على الدين على الخلق على حسن جسم وقامة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة على دين قويم وعلى الدعوة. أقول يا ربنا أثر حسد وعين وسحر على الدعوة إلى دينك على الدعوة إلى الإسلام على الدعوة على نفع الناس على إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. يا ربنا أبطل حسدا وعينا على ذلك. بسم الله الكافي الشافي المعافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة وكالمرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.